من مات وعليه ايام من رمضان هل يصوم عنه وليه؟ هذا هو السنه. ذلك بعض الصلوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه السلام صام عنه وليه. وكذا صحته. اذا مات وعليه ايام من مرضها وتمكن قام من مرضه ولكن ما صام تساهل تقضى عنه. اما اذا كان ما طاب مات في مرضه ولا يقدر الله الشفاء هذا لا يقضى عنه وليس عليه اطعام لانه ما تمكن من القضاء. اما الصلوات فلا تقضى. لا تقوى عن الميت.